إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن موسى عليه الصلاة والسلام وما خاطب به قومه عندما طلبوا منه أن يجعل لهم أصناما ويجعل لهم آلهة كما رأوها عند قوم مروا بهم، فقال لهم موسى: إن هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. متبر ما هم فيه أي مكسر ومبطل ومهلك، فالتبار هو الهلاك، ولذلك يسمى صغار الذهب الكسر الصغيرة تبر، يقال لها التبر لأنها كسر صغيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي إن هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام سوف يحطم الله هذه الأصنام ويبطلها ويزيلها ولا يبقى منها شيء. فإذا التبار هو الهلاك، ومتبر هنا أي مهلك مكسر زائل لا بقاء له. الله أعلم.